لو أنك سألت شخصا على الفطرة ما قال في نفسه لكن هؤلاء قرأوا فضلوا. وسبب سبب ذلك أنهم استدلوا بمتشابه من القرآن في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فظنوا أن المعية هي يعني المصاحبة في البدن، ولم يعلموا أن المعية هي المصاحبة في العلم والسلطان والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك. وانتشر لأنك تعرف العالم الإسلامي أكثرهم مع الأسف على مذهب الأشاعرة، وهذا هو مذهب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.